الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب ما يختلف به عدد الطلاق. باب ما يختلف به عدد الطلاق، وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس: فيملك من كله حر وبعضه حر ثلاثا، ويملك العبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق، يعني متى يختلف العدد الذي يكون للزوج فيه أن يطلق، فيختلف بين أن يكون حرا أو عبدا. وكذا أيضا بعض الألفاظ التي يترتب عليها أن يقع الطلاق طلقتين أو ثلاثا كما سيأتي. قال: وهو معتبر، هو ضمير يعود على عدد الطلاق، هو معتبر بالرجال، يعني العبرة، يعني أن العبرة في تحديد العدد الذي يطلق به الزوج هو حال الزوج لا حال الزوجة. قال: وهو معتبر بالرجال. روي عن عمر، رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي، وعثمان أيضا رواه مالك عبد الرزاق سعيد بن منصور البيهقي، وزيد رواه مالك عبد الرزاق سعيد بن منصور البيهقي، وابن عباس رواه عبد الرزاق البيهقي. قال: فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثا. إذا قلنا إن العبرة بالرجل، فننظر إذا كان حرا يملك ثلاثة طلقات، وإذا كان عبدا فيملك طلقتين. قال: ويملك العبد اثنتين. لا خلاف في أن الحر إذا كانت زوجته حرة أن طلاقه ثلاث، ولا خلاف أن العبد إذا كان تحته أمة أن طلاقه اثنتان. إنما الخلاف متى؟ فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا، فيقع الخلاف هل العبرة بحال الزوج كما هو المذهب، أو أن العبرة بحال الزوج وهو حال الزوجة وهو القول الثاني. قال: حرة كانت زوجتاهما أو أمة، لأن طلاق خالص حق الزوج فاعتبر به، كعدد المنكوحات، يعني كما أن الحر له أن يتزوج أربعا والعبد له أن يتزوج اثنتين، فكذلك في عدد الطلقات. لماذا قلنا أن العبد له طلقتان والطلقتان أكثر من النصف؟ النصف يجبر، لأن النصف يجبر، فلو قلنا أن له طلقة ونصفا فإن هذا النصف يجبر فيكون له طلقتان. هذا الدليل الأول، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. الدليل الثاني ما تقدم من أنه مروي عن الصحابة. الدليل الثالث أن الله عز وجل خاطب الرجال بالطلاق، فيكون الحكم حينها معتبرا بهم. الدليل الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق العبد اثنتان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. فإذا قال حر أنت الطلاق أو أنت طلاق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك، وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف. وكذا قوله: الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قال حر أنت الطلاق، ذكر الحر ليخرج العبد، لأنه يترتب على هذه الألفاظ أن يقع الطلاق ثلاثا، والعبد لا يقع منه الطلاق ثلاثا، وإنما يقع اثنتين في مثل هذه الألفاظ. قال: فإذا قال حر أنت الطلاق، هذه الألفاظ هي خارجة عن اللفظ المألوف المعتاد، وهو أن يقول أنت طالق. فإذا أتى بالمصدر أو اسم المصدر فقال أنت الطلاق، ولم يأتي باسم الفاعل أنت طالق، قال أو أنت طلاق، فعندنا الطلاق هذا معرف فيكون عاما فيشمل كل الطلاق، أو أنت طلاق فهذا مطلق ليشمل أي طلاق. فعندنا لفظ العموم ولفظ الإطلاق كلاهما على المذهب يفيدان أن يقع الطلاق كم؟ ثلاثا. قال أنت الطلاق وأنت طلاق، أو قال علي الطلاق، تلاحظ هذا الآن في التزام بالطلاق، وهو بمعنى ما قال، أو قال يلزمني الطلاق. فإذا ألزم نفسه بالطلاق بلفظ علي أو بلفظ يلزمني أو بلفظ ثالث يأتينا من كلام المؤلف، قال: وكذا قوله الطلاق لازم لي، هذا لفظ ثالث في الإلزام، وعندنا لفظ رابع قال: وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي. فهذه أربعة ألفاظ فيها التزام بالطلاق. فعلى المذهب في هذه الألفاظ الأربعة وفي قوله أنت الطلاق وأنت طلاق يقع ثلاثا. لذا قال وقع عندكم ثلاث أو ثلاثا؟ ثلاث كذا؟ عجيب أنا عندي ثلاث. ثلاثا وش يعرف ثلاث؟ وقع ثلاث فاعل تقدير ثلاث طلقات. وقع ثلاثا كأنها حالة يحتمل تمييزها، يعني التقدير وقع الطلاق ثلاثا يبدو أنه تمييز، تمييز يعني وقع الطلاق ثلاث طلقات. قال وقع ثلاث بنيتها لأن لفظه يحتمل ذلك. يقيد المؤلف رحمه الله وقوع الطلاق ثلاثا بهذه الألفاظ أن يكون قد نوى الثلاث، أن يكون قد نوى الثلاث. طيب عندنا الآن يعني ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل يقع الطلاق بهذا اللفظ أو لا يقع؟ المسألة الثانية هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ المسألة الثالثة بما يقيد ذلك وقوع الثلاث وقوع الواحدة؟ فعلى المذهب في المسألة الأخيرة يقول الأصل أنه إذا لم ينوي ثلاثا لن يقع واحدة، أما إذا نوى ثلاثا فيقع ثلاثا. المسألة الأولى قال وقع يعني هذا اللفظ يوجب وقوع الطلاق. لماذا يقع الطلاق بهذه الألفاظ؟ قالوا لأن الطلاق فيما إذا قال أنت الطلاق أو الألفاظ الأخرى قالوا هو لفظ صريح فلا يفتقر إلى نية كالمتصرف من، فالمتصرف من كلمة طالق وطلاق لها حكم الصريح. قالوا وهذا مستعمل في عرف العرب وعليه، فإذا قال أنت الطلاق أو قال الطلاق لازم لي أو الطلاق يلزمني أو علي الطلاق فهو كما لو قال الطلاق يلزمني. فإذا قال إن الطلاق يلزمه، مشايخ إذا قال إن الطلاق يلزمه فهذا يعني أن من يلزمه شيء فإنه يضره هذا الشيء كالدين الذي يكون عليه، فلو قال علي الدين أو يلزمني الدين إذن سيتضرر بهذا الدين، وهو لن يتضرر بهذا الطلاق إلا إذا كان قد ماذا وقع، إلا إذا كان قد وقع. واضح؟ إذن هذه الألفاظ التي فيها إلزام بالطلاق قالوا إنها توجب وقوع الطلاق لأنه إذا كان قد التزم به فالتزامه به يعني أنه سيتضرر بهذا الالتزام كالالتزام بالدين، وسيتضرر به إذا كان قد وقع، أما إذا كان لم يقع فإنه لن يتضرر به. وقالوا إن هذا قد اشتهر استعماله في إيقاع الطلاق فهو كاللفظ الصريح، فيقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق. شخص طلق أو نطق لفظا محتملا لوقوع الطلاق وعدم الوقوع فسأل عن، فإذا قيل إنه لزمه الطلاق يعني إن الطلاق وقع. لذا قالوا فإنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق. واضح الآن ماخذ المذهب؟ وكذا يقولون إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه، لزمه يعني وقع، يعني وقع، يعني المقصود عندهم أنه لزمه حكمه، كأنهم أخذوا من يلزمني الطلاق يعني يلزمني حكم الطلاق وهو ماذا؟ وقوعه، وهو وقوعه. فقالوا لعل المراد لزمه حكمه، فكأنهم حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه. أين المضاف المضاف إليه؟ ويقول الآن يلزمني الطلاق، قالوا تقدير العبارة يلزمني حكم الطلاق، فحكم حذفت المضاف وأقيم المضاف إليه وهو الطلاق مقام المضاف، فصار اللفظ يلزمني الطلاق وإلا المعنى يلزمني حكم الطلاق. قالوا ثم اشتهر هذا اللفظ حتى صار من الأسماء العرفية، قالوا هذا صار في العرف وانغمرت الحقيقة فيه، يعني الحقيقة اللغوية من حيث أنه يلزمه الطلاق أنه لا يقع الطلاق من حيث اللزوم الحرفي أو الحقيقي اللغوي، قالوا هذا انغمر بالحقيقة العرفية يعني أنه قد استعمل، وبناء عليه فإنه يقع الطلاق. كم يقع؟ يقع ما نواه طلقة أو اثنتين أو ثلاثا، فإن لم ينوي شيئا يقع واحدة، يقع واحدة. يرد على المذهب أن هذا اللفظ ليس حقيقة في الطلاق. فإذا قال المرأة أنت الطلاق، كيف تكون المرأة هي الطلاق؟ فقالوا هذا مجاز، فكيف توقعون الطلاق بلفظ مجاز؟ أريد على المذهب. أجابوا إنه ولو قلنا إن هذا لفظ مجاز إلا أنه لا يمكن أن يحمل على الحقيقة، لأن المرأة لا يمكن أن تكون طلاقا، فإذا لم يمكن حمله على الحقيقة سنصير إلى المجاز، فلا محل يظهر له سوى هذا المحل يعني المرأة، فتعين فيه يعني تعين أن يقع الطلاق في هذا المحل يعني في هذه المرأة. ماشي؟ طيب. قال وقع ثلاث بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك. الآن مسألة الثانية أنه إذا نوى الثلاث يقع ثلاثا. لماذا يقع ثلاثا إذا نوى؟ لأن اللفظ يحتمل الثلاث، فيكون هذا اللفظ في الثلاث كناية، فإذا نواه وقع ثلاثا. كما لو قال أنت طالق فنوى بهذا اللفظ ثلاثا، يقع ثلاثا، يقع كما تقدم. إذن حتى لو نوى الثلاث بأنت طالق فيقع ثلاثا، فكذا هنا إذا نوى بأنت الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا. ماشي؟ قال وإلا ينوي بذلك ثلاثا، يعني بالألفاظ المتقدمة إن لم ينوي بها الثلاث قال فواحدة. إذا مع عدم نية الثلاث، عدم النية يتصور فيها أن ينوي واحدة أو ماذا؟ ألا ينوي شيئا، ألا ينوي عددا. إذا مع عدم نية الثلاث أو مع نية الواحدة فإنها تقع واحدة، فإنها تقع واحدة. قال عملا بالعرف. لماذا قالوا إنها إن هذه الألفاظ توجب وقوع الطلاق واحدة؟ قالوا نعمل بالعرف. طيب. قالوا كلمة الطلاق يحتمل أن تعود الألف واللام فيها إلى معهود، فيريد الطلاق الذي أوقعته، وقال أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق. الآن ألف واللام هذه يمكن أن تكون استغراقية ويمكن أن تكون ماذا؟ عهدية، لأن الألف واللام في أسماء الأجناس تستعمل لغير الاستغراق كثيرا، يعني لا يلزم أن نحمل هذا اللفظ على الاستغراق، لأنه يرد على المذهب لماذا لا تقولون بوقوع الثلاث بهذا اللفظ حتى لو نوى واحدة؟ فيجيبون بأن العرف يفيد استعمال الألف واللام للعهد، بل واللغة كذلك، والعرف استعمل هذا اللفظ لعدم الثلاث، لعدم الثلاث يعني للعهد. فالألف واللام في أسماء الأجناس تستعمل غير الاستغراق كثيرا، كقوله ومن أكره على الطلاق، ومن أكره على الطلاق. ما يريدون بكلمة الطلاق هنا الطلاق ثلاث، وإنما يريدون أي طلاق ولو كان واحدة، يعني يريدون بالألف واللام هنا الإطلاق وليس الاستغراق أو العموم. وكذا قولهم إذا عقل الصبي الطلاق، يعني أي طلاق، وأشبه ذلك مما يراد به الجنس ولا يفهم منه الاستغراق، فعند ذلك لا يحمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه، يعني لا نحمل هذا اللفظ على العموم والاستغراق وهو ثلاث إلا إذا وجدت النية، لأن أهل العرف لا يعتقدون هذا اللفظ ثلاثا ولا يعلمون، يعني العامي الذي سيأتي بهذا اللفظ لا يعلم أن الألف واللام تفيد الاستغراق، وبناء عليه سيفيد هذا اللفظ وقوع الثلاث، لذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق بهذا اللفظ إلا واحدة، فمقتضى هذا اللفظ في ظنهم في العرف أنه يقع به طلاق واحدة، فلا يريدون إلا ما يعتقدون إلا ما يعتقدونه من مقتضى لفظهم، فيصير كأنهم نووا بهذا اللفظ كم؟ واحدة. ماشي؟ طيب. قال وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي. ومن هنا أيضا يتبين لك خطورة التساهل بلفظ علي الطلاق، علي الطلاق، لأنه على المذهب يقع طلاقا، يقع طلاقا ما دام قصد معناه، فهو قصد معنى الطلاق ولو لم ينوي حكمه، فعلى المذهب يقع، على المذهب يشددون ويأتينا أي مطلقا. قال وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا. قوله فهو صريح يعني أن هذا اللفظ وما سبق من ألفاظ مشابهة هذه كلها ألفاظ صريحة في الطلاق، فالصريح قيد يخرج ماذا؟ الكناية. فإذا قلنا أنه صريح وليس كناية فهذا يعني أنه ماذا؟ إذا قلنا أنه صريح وليس كناية فهذا يترتب عليه لا تشترط النية لوقوع الطلاق بهذا اللفظ، إذن اشتراط النية لتحديد العدد لا لوقوع الطلاق، لذا قوله فهو صريح يعني أنه يقع الطلاق بلا نية. قال منجزا. منجزا كالألفاظ المتقدمة أنه ليس معلقا بشيء. ومعلقا يعني كما لو علق هذا بشرط. مثاله يعلق أحد الألفاظ المتقدمة بشرط كما لو قال نعم أيوة فعلي الطلاق أو أنت الطلاق أو كذا. أحسنت. كما لو قال أنت الطلاق إن دخلت الدار أو يقول علي الطلاق إن دخلت الدار أو يلزمني الطلاق إن دخلت الدار أو نحو ذلك. قال ومعلقا ومحلوفا به. ما الفرق بين التعليق والحلف؟ طيب ألا يمكن أن يكون أيضا في اللفظ محلوفا به؟ نعم. في الحلف الضابط، الضابط بين التعليق بالشرط والحلف بالطلاق أن الحلف بالطلاق فيه حث على الفعل أو على الترك، حث على الفعل أو على الترك. كما لو قال في الحلف بالطلاق أنت الطلاق لأقومن أو لأضربن زيدا، فهذا صريح ومستعمل في عرفهم. فعندنا تعليق محض كما لو قال إن دخل رمضان، وعندنا تعليق محتمل لأن يكون حلفا أو لا كما لو قال إن دخلت الدار، فيحتمل أن يريد التعليق المحض ويحتمل أن يريد الحلف. وعندنا حلف كما لو قال لا أفعلن كذا، هذا يدل على أنه أراد الحلف. طيب هذا كله على المذهب. الشيخ كان يبتسم يقول طيب والقول الثاني؟ القول الثاني في المسألة واختيار الشيخ تسامة فيه رحمه الله أن قوله الطلاق يلزمني هذا يمين، هذا يمين، قوله الطلاق يلزمني هذا يمين. وذكر رحمه الله أن قوله الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص الإمام أحمد. يعني أن شيخ الإسلام خرج هذا القول على نصوص الإمام أحمد. قال في الفروع من؟ وهو تلميذه. قال وهو خلاف صريحها، يعني شيخ الإسلام خرج هذا القول على نصوص أحمد وبمفلح يتعقب ويقول وهو، يعني هذا خلاف صريح، يعني خلاف صريح ما نقل عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام إن حلف به نحو الطلاق لي لازم ونوى النذر كفر عند الإمام أحمد رحمه الله. هذا كلام شيخ الإسلام وتوجيه لكلام الإمام أحمد. ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. إذا القول الثالث، عفوا القول الثاني في المسألة أن قوله يلزمني الطلاق أو علي الطلاق أو الطلاق لازم لي أو علي، أن هذه كلها ماذا؟ يمين، وليست ألفاظا موقعة للطلاق. وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. قال وإذا قال من معه عدد، من المراد؟ عدد من النساء أو من الزوجات. فمن كان معه عدد من زوجاته فقال أحد هذه الألفاظ المتقدمة وقع بكل واحدة طلقة، كل واحدة من الزوجات تقع عليها طلقة. تصورت المسألة؟ يعني شخص متزوج أربع وقال علي الطلاق فإنه يقع بكل واحدة طلقة. طيب قال ما لم تكن نية أو سبب يخصص بإحداهن. إذن إذا كان هناك نية نوى أن هذا اللفظ قصد به إحدى زوجاته، أو كان هناك سبب مهيج لهذا اللفظ يفيد أن هذا اللفظ يراد به إحدى الزوجات، فإذا وجد اللفظ أو النية فإن هذا الطلاق يتجه إلى من نواها أو من قام السبب عليها. إذن النية قد تقتضي التعميم أو التخصيص، صح؟ النية قد تقتضي التعميم أو التخصيص، وأيضا السبب قد يقتضي التعميم أو التخصيص. فإذا وجدت نية اقتضت تعميم أو التخصيص، أو سبب اقتضى التعميم أو التخصيص، فإنه يعمل بما اقتضته النية أو السبب من التعميم أو التخصيص. ماشي. الحكم أنه يقع بكل واحدة منهن طلقة، هذا إذا لم يكن هناك ما يقتضي تعميما أو تخصيصا. طيب لماذا نقول يقع بكل واحدة منهن طلقة إذا لم يوجد ما يقتضي التعميم والتخصيص؟ قالوا لأن تخصيص الطلاق بإحداهن لا دليل عليه، فإذا يقع بالجميع. لأننا إذا لم نقل بذلك من التي سيقع عليها الطلاق؟ فمن باب العدل يقع على الجميع. نعم. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاث وإن نواها. أحسنت. عندنا لفظ إذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، لماذا؟ لأنه نوى بهذا اللفظ ما يحتمل الثلاث، فوقع الطلاق ثلاثا كما لو قال أنت طالق ثلاثا، فقول أنت طالق يحتمل أن يريد ثلاث كذا، إذن صار ثلاثا، لأن طالق اسم فاعل، وهذا يقتضي اسم فاعل، قد يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل والمصدر، فيقع على القليل والكثير، يعني اسم الفاعل يفيد مصدر الطلاق، وهذا كالمصدر وكالفعل من كونه يشمل القليل والكثير، فيصح أن ينصرف إلى الكثير. العكس لو قال أنت طالق ثلاثا وقال نويت واحدة، فما الحكم؟ يقع ثلاثا، لأن هذا اللفظ صريح في الثلاث، وهنا النية لا يمكن أن تعارض اللفظ الصريح، لأنه إذا تعارضت النية واللفظ الصريح فما الأقوى؟ اللفظ الصريح يقدم. فهنا إذا قال أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة فيقع ثلاثا ويأتينا، ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه كقوله يا مئة طالق. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة إن لم ينوي أكثر. طيب، قال المؤلف رحمه الله بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاث وإن نواها، بقيت هذه ما ذكرناها، يعني عندنا لو قال أنت طالق ونوى ثلاثا هذه مسألة، أو أن يقول أنت طالق ثلاثا وينوي واحد هذه مسألة هنا منها، مسألة ثالثة لو قال أنت طالق واحدة يعني نص على الواحدة فلا يقع به ثلاث وإن نواها، لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل أكثر من ذلك، لأن النص على واحدة كذا، فإذا نوى ثلاثا فقد نوى شيئا لا يحتمله لفظه، فلو وقع أكثر من ذلك لوقع الطلاق حينها بماذا؟ يعني الآن إذا نوى ثلاثا بقوله أنت طالق واحدة هذا اللفظ لا يحتمل أكثر من طلقة، صح؟ فهنا نوى ما لا يحتمله اللفظ، صح؟ فلو أوقعنا الثلاثة بهذا اللفظ سنكون بنينا الطلاق على النية، لو وقع الطلاق بمجرد النية، ومجرد النية لا يقع بها الطلاق. ماشي مشايخ؟ قال ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، قول أكثر الطلاق هذا المذهب، في قول ثاني في أكثر الطلاق أنها تطلق واحدة، وجزم به في المغني في موضع آخر عند قوله أو أكثر الطلاق، عندنا قول ثاني. أما شيخ الإسلام ففي جميع المسائل هذه التي يمكن أن نوقع فيها الثلاث بلفظ واحد عند شيخ الإسلام لا يرد هذا، يعني لا نحتاج أن نذكر القول الثاني في كل فرع فيه وقوع الثلاث على المذهب، يجعلها واحدة. طبعا نقول إن أوقع الطلاق، يعني لا يرد أن يقع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد عند شيخ الإسلام، فلا حاجة لي ذكر القول الثاني في كل المواضع. قال أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا، يعني وقع ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه كقوله يا مئة طالق، لأن هذه الألفاظ المذكورة كل الطلاق أكثر الطلاق عدد الحصى أو الريح، وأيضا قالوا كما لو قال عدد الماء وعدد التراب، هذه الألفاظ كلها تقتضي ماذا؟ تقتضي عددا، هذه تقتضي عددا. نعم. فإذا اقتضت عددا فالطلاق فيه عدد، في أقل وأكثر، فسنصير إلى أكثر الطلاق فيقع ثلاثا. فعندنا فرق بين أن يكون اللفظ يقتضي العدد وبين أن يكون يقتضي العظم أو الجرم، كالفرق بين الكيفية والكمية، مضاعفة الحسنات والسيئات والخلافية. فعندنا إذا كان اللفظ يقتضي العدد فعندهم يقع ثلاثا كما في هذه الأمثلة. أما لو قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل، تلاحظ هذه الألفاظ الأربعة كلها فيها ماذا؟ حجم أو كيفية وليست كمية كذا، إذا قالوا فطلقة، قالوا لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا، وقالوا هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه طلقة واحدة. ويؤيد هذا عندهم أن الطلقة الواحدة توصف بأنها تملأ الدنيا، يعني يملأ الدنيا ذكرها، وتوصف الطلقة بأنها أشد الطلاق وأعرض الطلاق، ماشي؟ وإنما اختلفوا في إذا قال أقصى الطلاق، أقصى، لأن هذا محتمل للحجم والعدد، هذا محل خلاف، لكن لم يذكر في الرض فلن لا أقصى غير الأطول، الأطول الآن جرم واحد كأنه، وأقصى فيها الخلاف. طيب قال فطلقة هل تقع رجعية أو بائنة؟ والآن يقول أغلظ الطلاق وملء الدنيا وعظم الجبل رجعية. في قول ثاني عندكم؟ أحسنت. وبناء عليه تقع طلقة رجعية ملء الدنيا وإلى آخره. نعم تقع رجعية، جزاك الله خير، لأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير استيفاء عدد ولا عوض فكان رجعيا، لأن البينونة تكون مع استيفاء العدد أو مع وجود ماذا؟ العوض، كما في الطلاق بالعوض أو الخلع كما تقدم. أما مع الخلو من العدد استيفاء العدد أو مع الخلو من العوض فإنها تقع رجعية، كما لو قال أنت طالق، قال إن لم ينوي أكثر وعليه، فإذا نوى بهذه الألفاظ ثلاثا فإنه يقع ثلاثا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يصلح لأن يراد به أكثر من واحدة، لأن يراد به أكثر من واحدة، فإذا نوى أكثر من واحدة وجب إيقاعه لترجحه بالنية، لأن النية رجحت أن يقع طلقتين أو ثلاثا. وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو إصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني، أو جزءا مبهما بأن قال لها جزءك طالق، أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض. يذكر مؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا أوقع الزوج الطلاق على جزء من الزوجة، سواء كان هذا الجزء عضوا معينا أو جزءا مشاعا أو جزءا معينا. قال وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو أصبع أو غير ذلك من أو غير ذلك من الأعضاء، قال أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس ربع ثلث، قال أو جزءا معينا، يعني قال نصفها الفوقاني، قال أو جزءا مبهما بأن قال جزءك طالق، يعني عندنا الآن جزء مشاع وجزء معين وجزء مبهم، وهذا يعني مرة معنا نظيره في المعاملات، أحيانا يعني عندنا إبهام وعندنا شيوع، أحسنت، في الشفعة أيضا عندنا تعيين. قال بأن قال جزءك طالق، إذن متى طلق الزوج جزءا من المرأة من أجزائها الثابتة، لاحظ القيد من أجزائها الثابتة، هذا قيد ثابت وعندنا قيد مشابه له يأتينا بعد قليل، فإن المرأة تطلق كلها، سواء كان هذا الجزء شائعا أو كان جزءا من ألف جزء منها أو جزءا معينا. لماذا؟ لأن الزوج قد أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع وأشبه الأعضاء الخمسة، لأن هذه جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، يعني هذه الأعضاء أو هذه الأجزاء لا يمكن نقول إن بعضها مباح وبعضها محرم، وقد وجد في هذه الأجزاء ما يقتضي التحريم والإباحة، يعني عندنا قال نصفك هكذا مشاعا فنصفك طالق، فعندنا نصفها يحرم عليه ونصفها مباح له كذا، قالوا فهنا اجتمع ما يقتضي التحريم والإباحة فيغلب حكمه التحريم، كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل الصيد فإنه يحرم أكله، ماشي؟ قال أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو جزء من طلقة. إذن الصورة متقدمة دليلها ما سبق، وعندنا صورتان أو عندنا صورة دليلها عدم تبعض الطلاق، وهو قوله أنت طالق نصف طلقة أو جزء من طلقة. فإذا كانت التجزئة في الزوجة هو ما تقدم، وإذا كانت التجزئة في الطلقة أو الطلاق فالطلاق لا يتبعض، فالطلاق لا يتبعض. قال طلقت لأن الطلاق لا يتبعض، هذا الدليل الأول وهو هذا التعليل. الدليل الثاني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك، لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، كما لو قال يصفك طالق. إذن جزء طلقة كطلقة، وهذا أيضا يمكن أن يستدلون لذلك أيضا بأن مبنى الطلاق، أن مبنى الطلاق على السراية كما أن مبنى العتق على السراية، فكلاهما لا يتبعض، إنه يمكن أن يعتق بعضا ولا أن يطلق بعضا، يسري عليها كلها أو يسري على بقية الطلقة. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق، وعتق في ذلك كطلاق. قال مالك رحمه الله تعالى وعكسه، عكس ما تقدم في الحكم، فالحكم السابق هو وقوع الطلاق، فالحكم هنا عدم الوقوع. قال وعكسه الروح، ووجهه على المذهب أن الروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به، فهي تشبه السواد والبياض، هذا الدليل الأول أنها ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به، فهي تشبه السواد والبياض، يعني كأنها عرض. الدليل الثاني أن الروح تزول عن الجسد في حال سلامة الجسد، متى؟ حال النوم، كما يزول الشعر عن الجسد حال سلامة الجسد. إذن هذا وصف جديد عند قبل قليل الثابت، وهذا لفظ جديد وهو ماذا؟ السلامة، السلامة. نعم نعم، هو لا شك أن في الجميع اتصال وانفصال، لكن المقصود أن ما ضابط المنفصل والمتصل، ما ضابطه؟ فعلى ما تقدم في قيد الثبوت أنه إذا كان ثابتا أنه يمكن أن يزول، وعندنا قيد هنا أيضا هذا أنه ينفصل حال السلامة. طيب، قالوا عكس الروح، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. القول الثاني وهو الذي ذكره في المقنع أنه إذا قال روحك طالق طلقت، لأن الحياة لا تبقى بدون روحها، فهي كالدم، فهي كالدم. وحكى في الإنصاف أن هذا هو المذهب وأنه قدمه في الشرح، لكن المذهب الذي عليه المنتهى والإقناع هو عدم الطلاق بطلاق الروح، يعني ما في الروض هو المذهب عند المتأخرين، لكن المرداوي حكى المذهب أنه يقع الطلاق، حكى المذهب على القول الثاني. طيب، قال وعكسه الروح، قال والسن والشعر والظفر. السن والشعر والظفر هذه أجزاء تنفصل مع السلامة، مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها كالحمل، لأن الحمل ينفصل أيضا حال السلامة، فإذا طلق الحمل فإن الطلاق لا يقع. قال ونحوه، فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك، الريق أيضا هذا أظهر قالوا لأنه ليس جزءا منها، الريق ليس جزءا منها فلا يقع عليه الطلاق. قال طالق، يعني قال طالق لم تطلق، لأن هذا جزء ينفصل عنها في حال السلامة. يرد عليه الأصبع، طيب يمكن ينفصل وتبقى المرأة على قيد الحياة؟ قالوا الأصبع لا ينفصل في حال السلامة، لا ينفصل في حال السلامة. أما السن فإنه يزول من الصغير ويخلق غير السن، ويمكن أن ينقلع السن من الكبير بخلاف الأصبع، فلم تطلق بطلاق السن كالحمل والريق. أما الشعر فقالوا هو الشعر لا روح فيه أصلا ولا ينقض الوضوء مسه، فأشبه العرق واللبن. قال وعتق في ذلك كطلاق، ما المقصود؟ كيف يعني؟ أحسنت، يعني حكم العتق في كل ما تقدم مما يقع أو لا يقع كحكم الطلاق، كحكم الطلاق. فمن قال لعبده يدك أو إصبعك أو حياتك أو جزء منك حر، فإنه ماذا؟ يدك إصبعك حياتك جزء منك حر، عتق كله لو قال له هذا. نعم. أما إذا قال له شعرك أو ظفرك أو نحو ذلك حر، فإنه ماذا؟ لا يعتق، فإنه لا يعتق. نعم. كيف؟ على المذهب على ما صار عليه أنه لا يعتق، لا يعتق. يعني على ما تقدم، يعني هو كالخلاف في وقوع الطلاق على الروح. أحسن الله إليكم. وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع ثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، لأنه أتى بصريح الطلاق، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا، أو ينوي إفهاما فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها من الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الحكم فيما إذا كرر الطلاق، وهذا يعني مسألة تكرار الطلاق فيها ألفاظ كثيرة نحتاج أن نميز بينها. قال: وإذا قال لزوجة مدخول بها، لماذا نص على مدخول بها؟ أحسنت. لأن غير المدخول بها لو أتى بهذه الألفاظ فإنها لا تطلق إلا طلقة واحدة، سواء نوى الإيقاع أو غيره، سواء كان ذلك منفصلا أو متصلا إذا كرر. لماذا؟ لأن هذا طلاق مفرق، هذه الألفاظ التي تأتي فيها طلاق مفرق، فإذا كان في غير المدخول بها فلا يقع إلا في الأولى، في الطلقة الأولى، كما لو فرق كلامه، فيقع الطلاق باللفظ الأول ثم يوافق اللفظ الثاني امرأة أجنبية عنه، لأنها تبين إذا كانت غير مدخول بها فلا تعتد أصلا، فيوافق غير يوافق أجنبية عنه فلا يقع عليها طلاق، بخلاف المدخول بها، لأن المدخول بها إذا وقع عليها الطلاق الأول تصير مطلقة رجعية، والمطلقة الرجعية يقع عليها الطلاق، فيقع عليها الطلاق الثاني والثالث، هذا على المذهب كما تقدم. وأيضا غير المدخول بها تبين بطلقة لأنها لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا، فلا يقع الطلاق بها لأنها غير زوجة، وهذا قول من سمينا من الصحابة، ولا يعرف في عصرهم مخالف فيكون إجماعا، هذا المذهب. إذن هذا كله في حق ماذا؟ غير مدخول بها. ننتقل للمدخول بها. قال: وإذا قال لزوجة مدخول بها، إذن هذه الألفاظ خاصة بالمدخول بها، أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا. هنا سؤال: ما الذي كرره؟ كيف يكون التكرار؟ ماذا يقول؟ يعني يقول أنت ماذا؟ طالق طالق طالق كذا؟ جيد. ليس هذا المراد، ليس هذا المراد أيضا. أحسنت. المراد أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما لو قال أنت طالق طالق طالق فهذه تقع واحدة، وهذا يعني أمر مهم لأن لا يلتبس عليكم، لأن لفظ الروض محتمل لهذا وهذا. إذن قوله وكرره يعني كرر اللفظ كله، وهو قوله ماذا؟ أنت طالق، يعني عند الضمير في قول كرره الهاء ترفع سهم كذا وتكتب، يعني كرر اللفظ السابق وهو أنت طالق، بخلاف ما لو كرر كلمة طالق. ماشي مشايخ؟ طيب. إذن إذا قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق طلقت كم؟ طلقتين بغير خلاف. لماذا؟ لأن كل واحد من هذين اللفظين يقتضي وقوع الطلاق، فكذا إذا اجتمع مع غيره، يعني قوله أنت طالق لوحده يفيد وقوع الطلاق، طيب قوله أنت طالق الثاني قوله الثاني هذا لو كان لوحده لا أوقع الطلاق، فكذلك إذا أتى مع الأول، هذا المذهب. وهنا أيضا تنبيه أنه إذا قال أنت طالق طالق فهي واحدة. لماذا؟ لأن اللفظ الثاني طالق لا يصلح للاستئناف، لا يصلح للاستئناف، ليس جملة جديدة، فيصرف إلى التأكيد. فعندنا هذا الفرق بين أنت طالق أنت طالق وبين أنت طالق طالق. فكلمة أنت طالق طالق الثاني هذا ليس استئنافا، فينصرف إلى التأكيد. الاستئناف لأن قولك أنت طالق أنت طالق ثاني هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، واضح؟ قالوا لا يصلح للاستئناف، اللفظ الثاني لا يصلح للاستئناف، يصرف إلى التأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل. طبعا هذا إذا خلع النية ماذا؟ التأكيد. إذا خلع النية الزيادة. فإذا قصد بالثانية الإيقاع وقع طلقتين، ويقدر له ما يتم به الكلام، يعني هذا المذهب عند عدم النية. أما إذا نوى بقوله أنت طالق طالق فلا إشكال أنه يقع طلقتين، وحينها نقدر له ما يتم الكلام به، وهو قوله أنت طالق وطالق وطالق. وكذا إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فما الحكم؟ ثلاثا. إذا قال أنت عندنا أنت طالق أنت طالق هذا يقع ماذا؟ طلقتين. أنت طالق أنت طالق. إذا قال أنت طالق طالق الأصل أنه يقع واحدة إلا إذا نوى. أما إذا قال أنت طالق وطالق فيقع طلقتين، وإذا قال طالق وطالق وطالق يقع ثلاثا، لأنه هنا جمع أكثر من طلقة، بخلاف أنت طالق طالق فالثانية هذه يمكن أن تنصرف إلى التأكيد، بينما إذا عطف بحرف العطف واو فهنا يقتضي المغايرة، يعني أن الطلقة الثانية ليست هي الأولى، ويأتينا في قضية العطف. ماشي؟ إذن إذا قال أنت طالق طالق طالق يقع واحدة، لأنه لم يعنها بلفظ يقتضي المغايرة، طالق طالق هذا لا يقتضي المغايرة، ما لم ينوي أكثر من واحدة فيقع ما نواه، لأن هذا اللفظ يحتمل أكثر من واحدة فينصرف إلى ما نواه. ماشي مشايخ؟ قال وكرره مرتين أو ثلاثا، كرره مرتين قال أنت طالق أنت طالق، وكرره ثلاثا يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار. طيب بقي عندنا مسألة، إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين، يعني أنت طالق أنت طالق، إذا قالوا أنت طالق مرتين يكرر الجملة، فنوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، فهنا ماذا؟ تقع طلقتان بلا خلاف، صح؟ ما الحكم فيما إذا نوى إفهامها أن الأولى قد وقعت، أو نوى التأكيد على الأولى، فما الحكم؟ لا تطلق إلا واحدة، لا تطلق إلا واحدة. إذا كرر هذا الحكم السابق هذا عند عدم نية التأكيد أو الإفهام، إذا وجدت نية التأكيد أو الإفهام فإننا نصير إلى النية في تحديد العدد، فنقول تقع طلقة واحدة، وهذا يأتينا من كلام المؤلف. لا يختلف الصريح فيما إذا تعارض مع النية، عندنا العدد لفظ صريح لا يمكن أن تجتمع معه النية فيقل العدد، كما لو قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لا يمكن يجتمع، يتعارض من كل وجه. لكن إذا قال أنت طالق أنت طالق فاللفظ هنا يحتمل ما نواه، فنفرق بين أن يكون اللفظ لا يحتمل ما نواه فيقدم اللفظ، وبين أن يكون اللفظ يحتمل ما نواه فنأخذ بالنية، وهذا لها عدد من التطبيقات يأتينا بعضها. ماشي مشايخ؟ طيب إذا قال أنت طالق وأنت طالق فإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو نوى التأكيد، فإنها لا تطلق إلا واحدة. ما الحكم إذا لم توجد نية؟ بالعدد. يعني عندنا الآن ثلاث أحوال، إما أن ينوي وقوع طلقتين أو ثلاثا فتقع طلقتين أو ثلاثا كذا، الحالة الثانية أن ينوي الإفهام أو التأكيد فلا تقع إلا واحدة، الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا، يأتي بهذا اللفظ ولا ينوي إفهاما ولا تأكيدا ولا ينوي عددا، فنصرفه إلى العدد فتقع طلقتين أو ثلاثا. ماشي؟ قال فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق. ماشي؟ لأن هذا اللفظ إنما هو للإيقاع، وهذا لفظ يقتضي الوقوع، اللفظ المقصود به الثاني لما قال أنت طالق أنت طالق، اللفظ الثاني هذا يقتضي الوقوع، بدليل أنه لو كان لم يتقدمه مثله يعني أنت طالق فإنه يوجب الطلاق، فكذا إذا تقدمه مثله. طيب، وينصرف عن وقوع الطلاق بنية التأكيد أو الإفهام، إذا وجدت نية تصرف هذا اللفظ إلى تأكيد الحكم أو إلى إفهام الحكم فإنه ينصرف، أما إذا لم يوجد ذلك فإنه يقع مقتضاه، كما يجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص، ويجب العمل بالإطلاق في المطلق إذا لم يوجد المقيد. ماشي؟ يعني الآن يقررون أن هذا اللفظ في الأصل يفيد الوقوع بالعدد إلا إذا وجد ما يصرفه عن هذا الأصل. ضيعته؟ الحمد لله. قال إلا أن ينوي، الآن يؤكد على ما تقدم أو ينص على الحكم السابق، قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا. يمكن أن ينوي بهذا التكرار تأكيدا أو إفهاما. في التأكيد قالوا لابد أن يكون التأكيد ماذا؟ يصح. قال تأكيدا يصح، ما إعراب الجملة الفعلية يصح؟ قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح صفة، لأن الجمل بعد ماذا؟ النكرات صفات، وبعد معارف أحوال. فالمعنى أنه يقيد هذا التأكيد بكونه موصوفا بالتأكيد الصحيح، فلا يصح أن يكون تأكيدا إلا إذا كان التأكيد صحيحا. قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح، ومن هنا يفهم أن عندنا تأكيد، أن عندنا تأكيدا يصح وتأكيدا لا يصح. ما التأكيد الذي يصح؟ قال بأن يكون متصلا، والمفهوم أن التأكيد إذا كان غير متصل كان منفصلا فإن التأكيد لا يصح، فلا يمكن أن نصرفه إلى التأكيد فيقع بالعدد. واضح؟ ماشي مشا. قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا. وعليه إذا قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمرأة المدخول بها فإنها تطلق طلقة ثانية، ولا يقبل أن يقول نويت التأكيد لأن الفصل قد طال. لماذا نقول إن التأكيد لابد أن يتصل حتى يصح؟ نعم، لأن التوكيد تابع للكلام، التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل، فلو كان بعيدا منفصلا لم يكن تابعا، والمقصود بالإتيان به هو التقييد، أو المقصود بالإتيان به هو أن يكون مرتبطا بما سبق كما في الصفة والعطف والبدل. قال أو ينوي إفهاما، انتهينا من التأكيد ننتقل إلى الإفهام. ما الفرق بين التأكيد والإفهام؟ يعني ماذا ذكر الأمرين؟ أحسنت، جيد. طيب، التأكيد يكون لما هو مفهوم، أما الإفهام فهو دفع، قد يقوله القائل دفعا لما يمكن أن لا يفهم. جيد، يعني للتوضيح. قال أو ينوي إفهاما فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل. ماشي إلى هنا. قال فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه. إذن لأجل أن يكون هذا اللفظ غير مفيد لوقوع الطلاق لابد أن يأتي شرط صحة التأكيد أو شرط صحة الإفهام بأن يكون متصلا. طيب سنأتي بتطبيقات فيها احتمال لصحة التأكيد أو لا. ماشي، نطبق الآن. إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، عندنا قبل قليل قلنا أنه يحتمل التأكيد، صح؟ طيب في صورة الآن، إذا أراد أن يؤكد الجملة الأولى بالثالثة فهل يقبل منه ذلك؟ واضح؟ عندنا إذا قال أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية ها تأكيد الأولى، لا إشكال، تأكيد أنه متصل. الحكم فيما إذا قال أنا قولي لأنه متصل يفيدكم الجواب، بينما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثالثة تأكيد الأولى فهنا لا يقبل. لماذا؟ لأنها غير متصلة, فصلت بالثانية بالجملة الثانية, هذا الظاهر. نعم. إذن هذه صورة. إذن هنا لا يقبل منه التأكيد للفصل بين الجملة الأولى والثالثة بالجملة الثانية فتقع الثلاث, فتقع الثلاث. يعني لو أكد الأولى بالثانية كان أسلم له أو أكد الثالثة بالثانية. طيب صورة ثانية, لو أكد الأولى بالثانية والثالثة طيب قالوا إذا أكد الأولى بالثانية والثالثة قبل منه ذلك فتقع واحدة, تقع واحدة. طيب صورة يقبل منها التأكيد, يعني يقول أنا قصدت التأكيد لأن الثانية مؤكدة والثالثة مؤكدة فلا عبرة بالثانية ولا بالثالثة فتقع بالأولى. واضح؟ الصورة الثالثة أو جملة ثالثة, فيما إذا قال أردت تأكيد الثانية بالثالثة فقط ماذا يقع؟ تقع طلقتان, تقع طلقتان. طيب إذا لم يقصد, طيب إذا أطلق التأكيد وقال أردت التأكيد ولم يعين تأكيد أولى ولا ثانية فماذا نقول؟ أحسنت, تقع واحدة. لماذا؟ لأن ما زاد على الواحدة ينصرف عن الإيقاع بنية التأكيد, لما ذكر التأكيد خلاص ينصرف عن الإيقاع. نعم. ننتقل إلى ألفاظ أخرى, بل وثم وغيرها. أحسن الله إليكم. وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق, بل طالق, أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق, أو بالفاء بأن قال أنت طالق أنت طالق فطالق, أو قال طالق طلقة بعدها طلقة أو طلقة قبلها طلقة أو طلقة معها طلقة, وقع ثنتان في مدخول بها لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق, وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق, بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة فثنتان ولو غير مدخول بها. طيب عندنا عدد من الألفاظ, عندنا تكرار الطلاق ببل وبثم وبالفاء, هذه ثلاث ألفاظ, هذه ثلاثة ألفاظ, وعندنا طلقة بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة, هذه ثلاثة ألفاظ أخرى, وعندنا فرق بين الألفاظ الأولى والألفاظ الأخيرة, ويأتينا من كلام المؤلف. قال هذا كله في تكرار الطلاق الآن. نحن قال وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق, ما الحكم؟ تقع طلقتين أو تطلق طلقتين. لماذا؟ لأن اللفظ الأول اقتضى إيقاع طلقة, صح؟ والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه, واللفظ الثاني وهو قوله بل طالق يقتضي إيقاع طلقة أخرى, صح؟ لأن بل لإثبات الثاني والإضراب عن الأول, أنا عندنا بل للإضراب, صح؟ ما معنى إضراب؟ يعني أقول جاء محمد بل خالد, فأريد أن الذي جاء هو خالد وليس محمد, هذا معنى الإضراب, ماشي؟ طيب قالوا الآن قولوا أنت طالق ومن طالق, اللفظ الأول يفيد وقوع الطلاق الطلقة الأولى, القول اللفظ الثاني بل طالق يقتضي إيقاع طلقة ثانية. لماذا؟ لأن بل تثبت الطلاق الثاني وتضرب عن الأول, كما قلنا قبل قليل جاء محمد بن خالد أضربت عن الأول, فاللفظ هذا يقتضي الإضراب عن الأول, فإذا لم يصح إضرابه وجب وقوعهما جميعا. يعني الأصل أن اللفظ يقتضي الإضراب, لكن الطلاق الأول وقع باللفظ الأول فلن يتمكن من رفعه بعد وقوعه فيقع طلاقا ثانيا. واضح؟ هذا وجه المذهب. وعليه إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة فما الحكم؟ أنت طالق بل طالق تقع كم؟ طلقتان. إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة، يعني هذه هاتان جملتان حكم فيما واحد، أنت طالق طلقة بل طلقتين، أو قال أنت طالق طلقة بل طلقة. شلاك أنتم ابنوا يعني ابنوا على الكلام المتقدم لما قعدوا المسألة الإضراب في بل وبنوا عليها الحكم. طيب لنقعد نفس التقييد، فنقول الآن بل للإضراب صح، فقال أنت طالق طلقة بل طلقتين، الطلقة الأولى وقعت الله يعقب شر كذا، بل طلقتين، هل يصح الإضراب عن الأولى إلى الثانية؟ يصح ولا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الثانية لا تعارض الأولى، لأن الأولى لن نرفعها إذا صرنا إلى الثانية صح؟ فيصح الإضراب فتقع ماذا؟ طلقتان. يعني العدول عن اللفظ الأول للفظ الثاني كالتصحيح. نعم. إذن فيما إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين يصح اللفظ الثاني، لو قال أنت طالق طلقة بل طلقة ماذا نقول؟ نقول لا يصح إضرابه عن الأول فيقع طلقتان. لمن إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين لا إشكال، الطلقة الأولى تدخل في الثانية فالإضراب صحيح، يعني الإضراب لم يرفع الحكم الأول. بينما إذا قلنا أنت طالق طلقة بل طلقة هنا لا يمكن أن نرفع الطلقة الأولى فتقع الطلقتان. ماشي؟ فقوله أنت طالق طلقة بل طلقة هو كقوله أنت طالق بل طالق. ماشي؟ لأن الجملة الأولى أنت طالق طلقة يصح دخولها في الجملة الثانية في اثنتين، يعني في قوله بل طلقتين، فلا يكون الإضراب عنها يعني عن قوله أنت طالق طلقة مستدركا، لأن فيه زيادة فائدة وهو الوقوع والثانية زائدة عليها، لذا فرقوا بين أنت طالق طلقة بل طلقتين وبين أنت طالق طلقة بل طلقة، والحكم فيهما أن الطلاق يقع اثنتين. ماشي؟ طيب لماذا يعني نتعب في هذه الألفاظ؟ الآن عندنا في بل وثم والفاء واو انتهينا منها قبل قليل، قلنا طالق وطالق وطالق يقع ماذا؟ ثلاث، لأن الواو تقتضي المغايرة وحرف عطف. قالوا حروف العطف تقتضي المغايرة، وبل هذه من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد، وهي هنا كذلك. فإذا قال أنت طالق هذا لفظ جديد، بل تقتضي الإضراب إذا كان بعدها مفرد، بينما إذا قال أنت طالق لا بل طالق، إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فما الحكم؟ قالوا تقع واحدة. لماذا؟ لأنه صرح بنفي الأول ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، فقوله أنت طالق بل طالق يقع طلقتان فقال طلقتان. أما إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق قالوا يصح أن يكون أراد باللفظ الثاني التأكيد، لأنه يعني كأنه نفى الأول وأتى بالثاني تأكيدا للحكم، فقالوا يقع طلقة واحدة. طيب انتهينا من بل، ننتقل الآن بالسلامة إلى ثم. هاي شيخ قال أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق. هنا فيها في حروف العطف التي تشتمل على الترتيب مثل فاء وثم هذه تقع طلقتان. لماذا؟ لأن الثانية صادفت محل النكاح فيقع، يعني هذه ظاهرة جدا أنت طالق ثم طالق أو فطالق. لأن الفاء تقتضي الجمع مع التعقيب، وثم تقتضي الجمع مع التراخي فتقع طلقتان. ماشي؟ طيب ما الحكم فيما إذا قال أردت التأكيد بقولي أنت طالق فطالق؟ ما الحكم؟ يقبل أو لا يقبل؟ إذا قال أنت طالق فطالق أو قال أنت طالق ثم طالق، إذا قال أردت التأكيد يقبل. طيب أحسنت، لتكون الجملة فيما لو قال الزوج لزوجته أنت طالق فطالق فطالق، فقال أردت تأكيد الأولى بالثانية وأردت تأكيد الثانية بالثالثة، فما الحكم؟ تطلق ثلاثا عند أبي خالد، تطلق ثلاثا عند أبي علي، تطلق واحدة عند أبي موسى. يتوقف أبو عمر حفظه الله الشيخ، بقي قول واحد ترى. أحسنت، يقع طلقتان عند أبي خالد وهو الصحيح على المذهب. تقع طلقتان، لكن ما وجه هذا؟ هو الشيخ لا جاب لكم القول، باقي الدليل. إيه نعم، قل أكتفي بهذا وأترك المجال لغيري للمشاركة. ما الدليل؟ لماذا قالوا فيما إذا قال أنت طالق فطالق فطالق تقع طلقتان؟ هو مستنده ما ذكرت أبا موسى، لكن كيف يكون قضية الاتصال وعدم الاتصال؟ طيب، هم قالوا التأكيد لابد أن يكون مع التوافق في اللفظ، مع التوافق في اللفظ. فإذا قال أنت طالق فطالق، فقوله فطالق هنا ليس فيه مطابقة، ليس فيه تأكيد، بخلاف ما لو قال أنت طالق طالق يمكن أن نقول الثاني تأكيد، صح؟ لأن كلمة فطالق غير كلمة طالق، فكيف تؤكد كلمة طالق بقولك فطالق؟ وبناء عليه قالوا لا يصح تأكيد الأولى بالثانية، بينما يصح تأكيد الثانية بالثالثة لأنها مطابقة لها في اللفظ، لذا قالوا تقع طلقتين. واضح؟ إذن يقبل منه حكما، إذا قالوا يقبل منه حكما يعني باب أولى أنه يقبل منه ديانة، تأكيد ثانية بثالثة لا تأكيد أولى بثانية. وكذا أيضا فيما إذا قال ثم، كما فإذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم قال أريد تأكيد الثانية بالثالثة، فإنه يقبل منه تأكيد الثانية بالثالثة ولا يقبل منه تأكيد الأولى بالثانية. معيش مثال؟ إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق يقع كم؟ ثنتين، فيما إذا أراد التأكيد، إذا ادعى التأكيد. طيب ماشي، بقي عندنا التأكيد فيما إذا أتى بالواو، يعني انتهينا من التأكيد فيما إذا كان بدون حرف عطف، أنت طالق طالق طالق تكلمنا عنها قبل قليل، صح؟ وإذا كان التأكيد إذا كان حرف العطف الفاء أو ثم ذكرنا. ما الحكم فيما إذا كانت حرف العطف هو الواو؟ فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق وقال أردت تأكيد الأولى بالثانية، ما الحكم؟ قالوا إذا قال أنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل، لأنه غاير بينهما، أي بين الثانية وبين الأولى بحرف يقتضي المغايرة وهو حرف الواو، وهذا يمنع التأكيد، لأن التأكيد عين المؤكد والمغايرة تمنعه. كما قلنا قبل قليل أنت طالق طالق، التأكيد لابد أن يكون مطابقا في اللفظ فيكون هو عين المؤكد، فإذا غايره بلفظ آخر جاء الواو أو فاء أو ثم يقتضي، هذا لا يمكن أن يكون مؤكدا. أما إذا كان قد أكد الثانية بالثالثة فإنه يقبل، لأن الثالثة مثلها، يعني مثلها في اللفظ، فلا مانع من التأكيد. يعني الآن التأكيد بحرف الواو فيما إذا عطف بالواو كالتأكيد فيما إذا عطف بفاء وثم. جزاك الله خيرا، معي ولا ضيعته؟ إلى هنا معي. أحسن، نقول الكلام فيما إذا ادعى التأكيد بتكرار الجملة بحرف العطف هو واحد من حروف العطف، وعليه سواء كان هذا بالفاء أو بثم أو بالواو. ماشي، بقيت مسألة تريدونها أو نأخذها كما تحبون؟ نأخذها عشانك موسى. طيب، فيما إذا كان قد غاير بين الحروف، يعني هذا يريد أن يعقد المسألة. نعم، إذا غاير بين الحروف يقول شيخ تقع ثلاثا يقتضي أن تقع ثلاثا، ماذا تقولون؟ حروف، يعني إذا قال أنت طالق وطالق ثم طالق واو ثم ثم أو قال أنت طالق ثم طالق وطالق، أو قال أنت طالق وطالق فطالق، أو قال أنت طالق فطالق وطالق، لأن يغير. هل يقبل منه إرادة التأكيد؟ لا يقبل منه إرادة التأكيد لا للأولى ولا للثانية كما تفضلتم، لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها في لفظها، والتأكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته أو بتكرار الأول بصورته. واضح؟ يعني الآن مع التطبيق إن شاء الله انضبطت عندكم. نكمل. قال أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقع اثنتان في مدخول بها، لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق. يعني كما تقدم إذا كانت مدخولا بها هي تكون مطلقة رجعية فتقع الطلقة الثانية عليها وهي معتدة. قال والآن هذه الألفاظ كما تقدم بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة. قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها، لأن البائن لا يلحقها طلاق، لأن هذا مبني على أن الحروف المتقدمة تقتضي الترتيب، يعني العطف ببل أو بثم أو بفاء هذه كلها تقتضي الترتيب كذا، فحينها تقع الطلقة باللفظ الأول فتبين الزوجة، تصير الزوجة بائنا، فتأتي الطلقة الثانية فتصادفها بائنا غير زوجة فلا تقع بها الطلقة الثانية، أما المدخول بها فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح فتقع، وكذلك الثالثة إذا فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها. ماشي مشايخ؟ عندنا استثناء في صورة أو في مسألة التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها فيما إذا أتى بلفظ يقتضي الجمع ولا يقتضي الترتيب. قال بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها طلقة أو تحتها طلقة في ثنتان ولو غير مدخول بها. يقول إذا أتى بهذه الألفاظ ولو كانت الزوجة غير مدخول بها فهنا تقع طلقتان دفعة واحدة، تقع طلقتان دفعة واحدة بلا ترتيب، فلا أثر لكونها مدخولا بها أو غير مدخول بها، لأن هذا اللفظ الذي أتى به طلقة معها طلقة هذا اللفظ يقتضي وقوع الطلقتين معا، كما لو قال أنت طالق اثنتين فهنا تقع طلقتان، فلو قال أنت طالق طلقة معها اثنتان فكم يقع؟ إذا قال لغير مدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقتان تقع ثلاثا، تقع ثلاثا لأنها معها. قال فنفرق بين أن يقول طلقة معها وبين أن نقول بعدها، إذا قال معها أو فوقها أو تحتها فهنا كما لو قال أنت طالق طلقتين أو ثلاثا، هذا وجه التفريق بين هذه الألفاظ. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره، فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت، وقع الثلاث ولو غير مدخول بها، وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى. رأيتم التقعيد المتقدم في تلك الألفاظ؟ هذا التقعيد نقول به فيما إذا كان اللفظ معلقا أو محلوفا به. قال والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره، لأن اللفظ المعلق على شرط يجب تحققه عند وجود الشرط، عندنا لفظ معلق على شرط، فإذا وجد الشرط نأخذ باللفظ كما يقتضيه، واللفظ اقتضاه ما تقدم، واللفظ يقتضي ما تقدم، فيجب أن يقع على الصفة التي كان يقع عليها لو كان منجزا. وهنا لا فرق بين أن يتقدم الشرط أو أن يتأخر، أن يتقدم وأن يتأخر، وهذا ورد في القرآن تقدم الشرط وتأخره. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فهنا قدم الشرط أو أخره، قدم. أما إذا قال أنت طالق إن قمت فهنا أخر الشرط. طيب ثم يمثل المؤلف رحمه الله لهذه القاعدة، قال فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت، الآن وقع الشرط، قال وقع الثلاث ولو غير مدخول بها، فهو كما لو قال أنت طالق وطالق وطالق. وهذه الجملة تفيدك ما لم يتقدم من لفظ المؤلف أنه إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فإنه يقع ثلاثا ولو كانت غير مدخول بها، وهذه لم ينص عليها قبل قليل، لكن الآن مثل بها على هذا الحكم، وهذا الحكم بناء على ما سبق، فهذا يدل على أنه لو قاله ابتداء فإنه يقع الطلاق ثلاثا ولو كانت غير مدخول بها. واضح مشايخ؟ طيب، إذن إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار فما الحكم؟ يعني عندنا الصورة التي ذكرها المؤلف، إذا قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فهنا يقع ثلاثا إذا قامت، صح؟ ما الحكم فيما إذا كرر الشرط مع المشروط ولم يقتصر على تكرار المشروط؟ إنه إذا قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، هنا كرر المشروط والشرط واحد إن قمت. ما الحكم فيما إذا قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق ثم قامت، فكم تطلق؟ تطلق طلقتين. لماذا؟ لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط القيام، وقد كرر التعليق فيتكرر الوقوع، فيتكرر الوقوع، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، يعني تكرار الشرط لا أثر عليه أو لا أثر فيه. وإن كرر الشرط ثلاثا فإنها تطلق ثلاثا، كما لو قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فقامت تطلق ثلاثا. واضح مشايخ؟ يعني إذا كرر الشرط من باب أولى، إذا كان لم يكرر الشرط وإنما كرر المشروط وقع، فكذا إذا كرر الشرط فيقولون إذا قامت تطلق طلقة أولى بالجملة الأولى، وطلقة ثانية بالجملة الثانية، وطلقة ثالثة بالجملة الثالثة، لأنه ذكر هذا ثلاثا، لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة. هذا المذهب، هذا المذهب. الآن إذا كان قد ذكر، قد علق الطلاق على شرط ثم كرره، ثم كرر المشروط، هذا المذهب، وحكاه ابن قدامة رحمه الله إجماعا، حكاه إجماعا. قال في الفروع ويتوجه ألا يقع إلا واحدة، يتوجه ألا يقع إلا واحدة ولو كرره ثلاثا، من قوله يلزمه لأفعلن كذا وكرره، فإنه لا يقع أكثر من واحدة إذا لم ينوي. رأيتم المسألة السابقة عندما قال الزوج يلزمني الطلاق كذا، فعند الشيخ الإسلام أن هذا اللفظ يفيد ماذا؟ اليمين، ففي معنى الحث أو المنع وفي معنى الشرطية. فالقول الثاني في المسألة أن نأخذ من ذلك اللفظ أن هذا اللفظ لا يقتضي إلا وقوع طلاقا واحدا فيما إذا نواه، ولا يقع ثلاثا، لأنه في الأول قالوا إذا نوى واحدة يقع واحدة إذا قال يلزمني الطلاق كذا، فقالوا على القول الثاني هنا إذا نوى بتكرار الشرط طلقة واحدة فإنها تقع طلقة واحدة. قال هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن قال شيخ الإسلام فيما إذا كان قد كرر الطلاق بلفظ يلزمني فإنه لا يقع إذا وجد المحلوف عليه أكثر من طلقة واحدة، إلا إذا كان قد نوى، إلا إذا كان قد نوى، فإذا نوى يقع بعدد ما كرره. طبعا هذا إلا إذا كان قد نوى إفهاما أو تأكيدا، نرجع إلى أصل ما تقدم أنه إذا نوى التكرار التأكيد أو الإفهام أنه لا يقع. قال وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع اثنتان في مدخول بها، لأنها لا تبين بالأولى فيتعين إيقاع الثانية عليها أيضا. قال وتبين غيرها، يعني إيش؟ غير المدخول بها بالأولى، لأنها تبين بالطلقة الأولى فيجب ألا يلحقها ما بعدها من الطلاق لأنها تصير أجنبية عنه. فصل في الاستثناء في الطلاق. ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يريد به البراءة من غير الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الطلاق. حرف الاستثناء إلا ويلحق به أسماء وأفعال وحروف، فالأسماء غير وسوى، غير وسوى، والأفعال ليس ولا يكون وعدا، والحروف حاشا وخلا، فبأي كلمة استثني بها صح الاستثناء. قال: ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات. عندنا الاستثناء بالنظر إلى العدد، نظر إلى العدد، يتصور أن يكون على أربع أحوال. الحالة الأولى أن يستثني أقل من النصف، فهنا يصح الاستثناء. الثانية أن يستثني النصف. الثالثة أن يستثني أكثر من النصف. الرابعة الكل، أن يستثني الكل. أما إذا استثنى الكل فإنه لا يصح الاستثناء، فإنه لا يصح الاستثناء. أما إذا استثنى الأقل من النصف فيصح الاستثناء. وقع الخلاف فيما إذا كان قد استثنى النصف، وقع الخلاف فيما إذا كان استثنى أكثر من النصف. قال: استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فيصح أن يستثني من طلقاته. إذن هذا الباب الاستثناء نستفيد منه في مسألتين: في استثناء عدد الطلقات، في استثناء المطلقات، فسنبني عليه هذا وهذا. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فإنها تقع كم؟ تقع طلقتين. ثلاث تطبيقات كثيرة، الله يعينكم، لو تركزوا معي. وأيضا إذا قال: نساؤه طوالق إلا فلانة، فإن نساءه كلهن يطلقن إلا فلانة. وكذا أيضا في الإقرار، يعني الاستثناء يفيد أيضا في باب الإقرار، كما لو قال: علي عشرة إلا أربعة، فيكون عليه ستة. وأيضا يذكرون هذا في آخر أبواب الفقه عند مسائل الإقرار. قال: فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. لا يصح استثناء الأكثر، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، كم تقع؟ لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، كم تقع؟ تقع ثلاث، تقع ثلاث، لأنه لا يصح استثناء الأكثر. الآن ثلاث طلقات النصف، طلقة ونصف، فإذا استثنى طلقتين استثنى أكثر من النصف فلا يصح الاستثناء، فيكون قوله إلا طلقتين لا عبرة به، لغو، لا يصح الاستثناء فيقع ثلاثا. والقول الآخر أنه يصح استثناء أكثر من النصف، أكثر من النصف، وقال به بعض أهل العربية. طيب، ما الحكم فيما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا؟ يقع ثلاث بلا خلاف، يقع ثلاثا بلا خلاف. لماذا؟ لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح أن يرفع جميعه، فهذا بلا خلاف. طيب، على القول، على المذهب أنه لا يصح استثناء الأكثر، على القول الثاني يصح استثناء الأكثر ما لم يصل إلى الكل كذا. عندنا قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من الذين سيتبعون إبليس، هم الأكثر أو الأقل؟ الأكثر، ومع هذا صح استثناء الأكثر هنا، فما توجيهه على المذهب؟ قالوا: هذا ليس فيه تصريح بالعدد، وإنما هو بالوصف، فيصح استثناء الأكثر بالصفة، لأنه في الحقيقة تخصيص، بل يجوز أن يكون في الكل إذا كان على نحو الصفة، كما لو قلت: أكرم من في الدار إلا بني تميم، وكل من في الدار بنو تميم، فهنا ماذا؟ هنا لا تكرم واحدا منهم، لو قد أكرم من في الدار إلا بني تميم لا تكرم واحدا منهم، يصح استثناء للصفة لأنه ليس بالعدد. طيب، قال: فإذا قال، أنا نبني على ما سبق، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. هذا يجيب عن إشكالك أبا علي. الآن يقول: هذه الجملة متصلة تفيد أن ما بعد الاستثناء ليس مرادا في المستثنى منه، ليس مرادا في المستثنى منه. قال هو كلامه متصل وجملة واحدة. أبان به يعني الاستثناء أوضح وأظهر أن المستثنى الذي بعد إلا غير مراد بالأول، ليس داخلا في الأول أصلا كذا. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فكأنه قال أنت طالق طلقتين. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال امرأتي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق طلقتين. دليل ذلك قال قال تعالى حكاية عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يريد به البراءة من غير الله عز وجل. طيب الإشكال الذي كان عند أبي علي قبل قليل أنه إذا كان قد وقع الطلاق باللفظ الأول كيف يمكن أن يرفع هذا الإشكال كذا؟ قالوا ليس الاستثناء رفعا لما وقع، ليس الاستثناء رفعا لما وقع، لأنه لو كان كذلك لما صح في المطلقات ولا صح في الاعتاق ولا صح في الإقرار ولا صح في الإخبار، وإنما الاستثناء مبين أن المستثنى غير مراد في الكلام. الاستثناء مبين أن المستثنى غير مراد في الكلام، فهو يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل. هذا الاستثناء يمنع أن يدخل هذا المستثنى في المستثنى من الذي لو لم يوجد هذا الاستثناء لدخل. يعني لو لم يقل إلا واحدة لطلقت ثلاثا، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لطلقت ثلاثا، فلما قال إلا واحدة خرجت هذه الواحدة. قال وهو كقوله فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فهذه عبارة عن 950 عاما كذا. فهو إخراج، فهو إخراج ابتداء وليس رفعا لما وقع. وكذا في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو تبرؤ من غير الله، فكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة هو عبارة عن اثنتين لا غير. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق، وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان، وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث. عندنا تطبيقات الآن. قال وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق، يعني لأن الاستثناء صحيح. قال وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة. طيب هذه التي تسمى ماذا؟ استثناء من الاستثناء. عندنا شاهدان في القرآن للاستثناء من الاستثناء، من يذكر؟ الأول في الحجر والثاني في العنكبوت. أحسنت أحسنت. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا منجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فامرأته مستثنات من المستثنى كذا. وعندنا شاهد ثاني وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. عندنا هنا استثناء من الاستثناء. طيب ما المقصود بالاستثناء من الاستثناء؟ قال إلا طلقتين، إذا قال زوج أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، فهنا كأنه استثنى من الطلقتين طلقة واحدة، فيكون كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. ما ظهر لكم؟ عندنا أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، صح؟ يعني ننظر إليها نظرا عكسيا يعني بأثر رجعي، إلا واحدة نستثنيها من الطلقتين، صح؟ في صحة الاستثناء فتكون الطلقتان مقصود بهما طلقة واحدة، فتكون عبارة أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. هذا المقصود بالاستثناء من الاستثناء. لذا قالوا معي مشايخ ركبت ولا ما ركبت؟ طيب نعيد. لأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة. الإشكال السابق عند أبي علي أنك لا تنظر إلى الجزء الأول لوحده، لا تنظر إلى الحكم إلا إذا اكتملت الجملة. فإذا اكتملت الجملة سنرجع إلى كل استثناء على حدة، فنقول أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، سنبدأ بالأخير. فواحدة نستثنيها من الطلقتين، فالطلقتان استثنينا منها واحدة، كم بقي؟ واحدة. فنقدر الجملة أنت طالق ثلاثا إلا واحدة تبقى طلقتان. واضح؟ طيب لذا قالوا الاستثناء من الاستثناء لا يصح منه في الطلاق إلا هذه المسألة. الاستثناء من الاستثناء لا يصح منه في الطلاق إلا هذه المسألة. يعني هذه لو يعني أردت أن تحصل الصور فلن يصح إلا هذه، إنها هي التي يكون فيها الاستثناء أقل من مستثنى منه. فإنه يصح إذا أجزنا استثناء النصف، لأن هذا مبني أيضا على استثناء النصف. ليش؟ يعني جملة أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، هذا الاستثناء يصح بناء على صحة استثناء النصف. السؤال يرد، ما دخل استثناء النصف في هذه الجملة؟ لا صح، بس اعكس، واحد من اثنين، الواحد استثناء الواحد من الاثنين في آخر الجملة هذا استثناء النصف. فإذا صححنا استثناء النصف فنقول إذن جملة إلا طلقتين هذه في الوسط صح الاستثناء منها واحدا وهو النصف، فبقيت تحولت إلى واحدة فصارت ثلاثا إلا واحدة. إذن هي تصح إذا أجزنا استثناء النصف فيقع به طلقتان. فإن قيل بل ما تبون الفنق على هذه كمان استثناء من الاستثناء تقصد؟ كيف اعكسها ما تصح؟ يعني إذا قلت أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين يصح؟ طيب كيف؟ بس ما صح الاستثناء الأول، الاستثناء الكل. لا تنظر إليه بأثر رجعي أنت لا. لكن في هذه الحالة صار استثناء واحد، أن الثاني هذا لغو، استثناء الكل لا عبرة به. فالآن في الجملة التي ذكرت ما في استثناءان، هو في حقيقة استثناء واحد. ظهر لكم؟ لا بس يعني هذه ممكن كلغز فقهي تجمع الاحتمالات العقلية للاستثناء من الاستثناء في الطلاق، وهم يقولون لا تصح إلا هذه، وإذا أثبت خلافها لا بس حياك الله. طيب قالوا إن قيل كيف أجزتم استثناء الثنتين من الثلاث وهي أكثرها؟ الحين هذا إشكالك، لأن جملة أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة. قال أبو عمر حفظه الله كيف تصححون الآن استثناء الثنتين من الثلاث والثنتين والثنتان أكثر من النصف صح؟ الجواب قلنا إنه لم يسكت عن هذه، بل وصلها بإن استثنى منها طلقة فصارت عبارة عن واحدة. إنما قال ثلاثا إلا طلقتين، لو سكت ما صح الاستثناء، ثم وصلها بواحدة فصارت هذه الطلقتان طلقة واحدة. ماشي؟ وإن قلنا لا يصح استثناء النصف وقع الثلاث، إذا كان لا يصح استثناء النصف فلن يصح استثناء واحدة من اثنتين، لن يصح هذه إلا واحدة، ولن يصح اثنتان من ثلاث فيقع ثلاثا. إذا قال أنت طالق ثلاثا، هذه مسألتك أو قريب منها، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فما الحكم؟ نعم قالوا لا يصح ويقع ثلاثا. لماذا؟ لأنه استثنى واحدة من ثلاث بقي اثنتان، ولا يصح استثناء الاثنتين من الثلاث. فإذا قلت أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة على القاعدة السابقة، سنبدأ من الأخير فنقول الواحد يصح استثناءه من الثلاث، يصح ولا يصح؟ يصح. فيكون تقدير العبارة أنت طالق ثلاثا إلا ها وراكم ضيعته صح إلا الاثنتين. ما هي مشايخ؟ نعيد. أيوه. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فنبدأ بالأخير واحدة نستثنيها من الثلاث، فتصير الثلاث في الجملة الثانية هذه تكون طلقتين، فيكون تقدير العبارة أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، لا يصح استثناء الأكثر فتقع ثلاثا. صار رياضيات مع فقه. طيب قال وين وصلنا؟ نعم وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا اثنتين وقع الثلاث، لأنه لا يصح استثناء الكل ولا استثناء الأكثر. طيب إذا قال نطبق تطبيق على قليلا أبو عمر بسم الله، إذا قال أنت طالق طلقة واثنتين إلا طلقة فكم يقع؟ طلقة واثنتين إلا طلقة كم يقع؟ كيف؟ أحسنت واحدة، فتقدير عبارة أنه قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، فتقع اثنتا لصحة استثناء واحدة من اثنتين لأنها نصفهما. فالأدق أن نقول لما قال أنت طالق طلقة واثنتين إلا طلقة، نبدأ من الأخير، فنقول طلقة نستثنيها من اثنتين فتبقى واحدة، فيكون إيش؟ ماذا؟ طلقة وطلقة، فتقع طلقتان. طيب إذا قال أنت طالق، نكمل ولا نتجاوز؟ إذا قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين كم يقع؟ إلا اثنتين. جيد، قالوا يقع اثنتان لصحة استثناء النصف. هم قالوا أربع هذه لها حكم الثلاث، لا لأنه هذا أكثر الطلاق، ويصح استثناء النصف هنا فيقع فتقع طلقتين. طيب إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث، يقع ثلاث لأنه استثناء للكل. إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين كم يقع؟ ثلاث. لماذا؟ استثناء أكثر من النصف. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا جزء طلقة، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة أو ثلث طلقة، فما الحكم؟ يقول أبو علي تقع طلقتان. طلقتان ليش طلقتان؟ يجبر المستثنى. هم قالوا لا، يجبر تجبر الصورة النهائية، لأنه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ربعا فكم يقع؟ ماذا؟ طلقتان وثلاثة أرباع، فتجبر فتصير ثلاثا. هم ما جبروا المستثنى، جبروا الصورة النهائية وهي الثلاث، واضح؟ إذا قالوا تقع ثلاثا لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل الباقي من الطلقة، وكذلك أيضا هذا النصف قالوا ما يمكن يكون نصف فيكون طلقة، عفوا تكون ثلاثا. طيب قالوا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، هذه مرة معنا، مرت معنا صح؟ تمام، بسم الله. ننتقل إلى الاستثناء بالنية بدون اللفظ. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نسائي عام يجوز التعبير به عن بعض موضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام دون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية. وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فيطلق الأربع، وإن قال لزوجاته أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء فلا تطلق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء. قالوا إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات. عند الاستثناء الأصل أن يكون باللفظ. متى يصح الاستثناء بالقلب؟ قالوا يصح إذا كان لا يخالف ظاهر اللفظ، إذا كان لا يخالف ظاهر اللفظ. ومتى يمكن ألا يجتمع مع ظاهر اللفظ؟ فيما إذا خالف العدد، فإذا خالف الوصف عندهم يمكن، أما إذا خالف العدد فإنه لا يمكن، ويأتي هذا إن شاء الله موضحا. طيب إذن ما يتصل باللفظ إذا قال أنت طالق ثلاثا من قرينة أو استثناء هو على ثلاثة أضرب، الذي يلحق باللفظ يمكن أن يكون قرينة أو استثناء على ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما لا يصح نطقا ولا نية، ما لا يصح نطقا ولا نية، وهذا نوعان. الأول ما يرفع حكم اللفظ كله، ما يرفع حكم اللفظ كله، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أن يقول أنت طالق طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك، فهذا لا يصح بلفظه ولا بنيته. أنا نتكلم عن كون هذا اللفظ الذي صدر منه يتبعه شيء يقيده أو يرفع جزءا منه، فهذا على أنواع. النوع الأول هذا الذي لا يؤثر في اللفظ الأول لا لفظا ولا نية، لا يؤثر لا في اللفظ ولا في النية. هذا الذي لا يؤثر لا في اللفظ ولا في النية على نوعين. النوع الأول أن يرفع الحكم كله، كما لو قال ثلاثا إلا ثلاثا، أو قال أنت طالق طلقة لا تلزمك، والآن يرفع حكم الطلاق عنها، فهذا لا يصح بلفظه ولا بنيته. ما معنى بلفظه؟ يعني سواء قال أنت طالق طلقة لا تلزمك تلفظ بهذا، أو قال أنت طالق طلقة ونوى أن هذه الطلقة لا تلزمها، فعلى الاعتبارين تلزمها الطلقة. ماشي مشايخ؟ لأن هذا يرفع حكم اللفظ كله فيصير الجميع لغوا، فلا يصح هذا في اللغة بالاتفاق. وكذلك إذا كان الاستثناء قد سقط فإنه الطلاق يقع، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع الطلاق ثلاثا، لأن الاستثناء الثلاث هذا يلغو يسقط. ماشي مشايخ؟ الآن الذي يتصل باللفظ من القرين أو الاستثناء على ثلاثة أضرب، إما لا يصح النوع الأول، ما وجد النوع الأول ألا يصح نطقا ولا نية، وهذا ذكرنا. يمكن أن يكون مرادهم فيما إذا كان في الاستثناء نوع وفي رفع الحكم نوع، محتمل يكون هذان النوعان. يعني في الضرب الأول الذي لا يصح لا لفظا ولا نية، يمكن أن يكون فيما إذا رفع الحكم أو إذا استثنى ولا يصح الاستثناء. المقصود أن الضرب الأول هو الذي لا يصح نطقا ولا نية، الضرب الثاني ما يقبل لفظا ولا يقبل نية، يعني قسم عقلية، الأول لا لفظ ولا نية، الثاني يقبل لفظا ولا يقبل نية، هذا لا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا متى؟ في استثناء الأقل، فهذا يصح لفظا لأنه من لسان العرب. يعني لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يصح لفظا، لكن لو لم يلفظ لم يقل إلا واحدة وقال نويت استثناء الواحدة نقول لا يصح، إذن يصح لفظا لا نية، لأن هذا من لسان العرب، ولا يصح بالنية. مثلا يقول أنت طالق ثلاثا ويستثني بقلبه إلا واحدة أو أكثر، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن العدد نص فيما يتناوله لا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ. وهذه تقدمت معنا قبل قليل أن اللفظ أقوى من النية، ومثله أيضا لو قال أنت طالق ثلاثا هكذا وقال نويت بالثلاث اثنتين، فهل يصح؟ لا يصح، لأنه سيصير مستعملا لللفظ في غير ما يصلح له، فيقع مقتضى اللفظ وتلغو النية فيقع ثلاثا. إذن هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث ما يصح نطقا وإذا نواه صح، وإذا نواه صح ديانة، وفي الحكم خلاف سيأتينا. يصح فيما إذا نطق به وفيما إذا نواه، مثل تخصيص اللفظ العام أو استعمال اللفظ في مجازه. لاحظ هنا ما في عدد في تخصيص اللفظ العام، كما لو قال نسائي طوالق يريد بعض نسائه، أو ينوي بقلبه واحدة منهن، أو لو قال أنت طالق ونوى طالق من وثاقي، فهذا يقبل إذا كان لفظا وجها واحدا، لأنه وصل كلامه بما يبين مراده، وإن كان بنيته فإنه يقبل فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه أراد تخصيص اللفظ العام واستعماله على نحو خاص، وهذا سائغ في الكلام، فلا يمنع من استعماله والتكلم به، ويكون اللفظ حينها بنيته منصرفا إلى ما أراده دون ما لم يرد. واضح الكلام؟ فإذا قال نسائي طوالق وقال قصدت إلا فلانة بقلبي، واللفظ لم يشتمل على هذا الاستثناء، فيصح هذا. لو قال أنت طالق وقال أردت طالقا من وثاق، وليس يقبل منه ديانة، لكن لا يقبل منه حكما. فيما إذا استثنى من نسائه واحدة بقلبه قالوا يقبل ديانة، هل يقبل في الحكم؟ على خلاف المذهب. الرواية الأولى أنه يقبل لأنه فسر كلامه بما يحتمله فصح، كما لو قال أنت طالق أنت طالق وأراد بثانية إفهامها، وهذا المذهب أنه يقبل منه حكما. إذن أيضا إذا أراد الاستثناء بقلبه فقال نسائي طوالق واستثنى إلا واحدة بقلبه، فهنا يقبل منه على المذهب ماذا؟ ديانة وحكما. ماشي مشايخ؟ يقبل منه ديانة وحكما. القول الثاني أنه يقبل منه ديانة لا حكما، والمذهب أنه يقبل منه ديانة وحكما. القول الثاني والرواية الثانية أنه يقبل منه ديانة لا حكما، لأنه خلاف الظاهر، والدليل على أنه يقبل منه حكما مع كونه يقبل منه ديانة أن أكثر نصوص القرآن العامة أريد بها الخصوص، ومن شرط هذا أن تكون النية مقارنة لللفظ. طبعا هذا كله الآن الاستثناء بالنية، لابد أن تكون النية مقارنة لللفظ، فإذا تأخرت كما سيأتي فإنه لا عبرة بها. ماشي مشايخ؟ طيب قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نسائه طوالق ونوى إلا فلانة. الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات على نوعين، إما أن ينص على العدد فلا يصح الاستثناء بالقلب، أو ألا ينص على العدد فيصح الاستثناء بالقلب. هذه يعني هذه قاعدة هذه المسألة. لذا قال هنا بأن قال نساؤه طوالق، هل نص على العدد؟ لم ينص، قال نساؤه، فيصح الاستثناء بالقلب. قال ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نسائي عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له. الآن كلمة نسائي هذا جمع مضاف، جمع مضاف عرف بالإضافة فيفيد العموم، فيفيد العموم لأن المعرف بأل أو بالإضافة يفيد العموم، فكأنه قال كل نسائي طوالق كذا. إذن هو عام، هل يصح أن يراد بالعموم الخصوص؟ هل يصح في اللغة أن يأتينا لفظ عام أريد به الخصوص؟ نعم يصح. مثاله كثير هذا في القرآن، أحسنت، مثاله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، جزاك الله خير. تدمر كل شيء، كل لفظ عام يفيد أن كل شيء قد دمر، لكنه أريد ها ما من شأنه التدمير، بدليل قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر كل شيء على الحقيقة وإنما مستثنى، فهو عام أريد به الخصوص. ماشي مشايخ؟ كما لو قلت جاء الطلاب، هذا لفظ عام يعني يشمل كل الطلاب في كل العالم، لكنه أريد به خصوص الطلاب الذين يحضرون الدرس، فهذا عام أريد به الخصوص. قال لأن قوله نسائي عام يجوز التعبير به يعني باللفظ العام عن بعض ما وضع له، يعني يعبر بالعام عن الخاص، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. ماشي هنا؟ الله يحفظك. قال دون عدد الطلقات الاستثناء بالقلب يصح في عدد المطلقات دون عدد الطلقات، لأن عدد المطلقات يمكن أن يصح الاستثناء فيما إذا قال نسائي ولم ينص على عدد، أما عدد الطلقات فلا بد أن ينص على عدد فلا يصح الاستثناء بالقلب. ماشي؟ قال دون عدد الطلقات فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية. وهذه قاعدة متقدمة أنه إذا تعارض اللفظ والنية فإننا نقدم اللفظ، وإذا أمكن الجمع بينهما بحيث كان اللفظ يحتمل هذه النية فإنه يجمع بينها كما في ألفاظ الكناية كما تقدم. طيب قال لأن اللفظ أقوى من النية، ولو ارتفع هذا اللفظ بالنية لرجح المرجوح على الراجح، لأن نقول النية هي المرجوح واللفظ هو الراجح، فلو قدمنا النية لرجح المرجوح على الراجح. قال وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فيطلق الأربع، لاحظ قبل قليل قال يصح الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات، لكن هذا يقيد بما إذا لم ينص على عدد، فإذا نص على العدد كما هنا قال وكذا لو قال نساء الأربع خلاص كلمة الأربع هذه ألغت ميزة الاستثناء بالقلب، فلا يصح الاستثناء بالقلب حينها. قال فيطلق الأربع لأن النص فيما يتناوله، لأن النص هنا فيما يتناوله أقوى من النية، فلا يرتفع شيء من النص بمجرد النية لأن النية أضعف من النص كما تقدم. ماشي؟ بقية صورة. قال وإن قال لزوجاته أربع كنا، هنا في عدد أو ما في عدد؟ في عدد، إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. طيب كيف صح الاستثناء مع أنه هناك عددا؟ ها؟ لأن الاستثناء هنا ماذا؟ باللفظ صح، لأن الاستثناء باللفظ صح الاستثناء فلا تطلق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء، فهذا تطبيق على قاعدة الاستثناء باللفظ المتقدمة لكنها في المطلقات لا في عدد الطلقات. يختم هذا الباب بذكر شرط الاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع الأول، ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظا أو حكما. كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه. فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم. سيذكر المؤلف رحمه الله شرطين لصحة الاستثناء. الشرط الأول هو اتصال المستثنى بالمستثنى منه. الشرط الثاني هو النية. أما الشرط الأول قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل لفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامه. يقول الآن إذا قدرنا أن الاستثناء يصح ولو كان منفصلا، فهذا يعني أن الطلاق وقع بالجملة الأولى لما قال أنت طالق ثلاثا، ثم يتكلم ثم يقول إلا واحدة، فكيف يقع ثلاثا ثم نستثني؟ لا يمكن، لابد أن يكون متصلا لأجل أن تكون الجملة واحدة، فيراد بالاستثناء إخراج بعض المستثنى منه من الحكم. قال والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، إذا قال إذا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فإن الاتصال إذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. فقوله أنت طالق ثلاثا لم يقع شيء من الطلقات الثلاثة أصلا إلى أن قال إلا واحدة فتقع طلقتان، واضح؟ قال ويكفي اتصاله لفظا أو حكما. الاتصال على نوعين، إما أن يكون اتصاله باللفظ أو أن يكون اتصاله بالحكم. الاتصال باللفظ أن يأتي به متواليا، كان يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أو يقول نسائي طوالق إلا فلانة، هذا متصل لفظا. حكما كما لو انقطع الحديث أو الكلام لتنفس أو سعال أو عطاس، فهنا لا ينقطع الكلام. وأيضا قالوا لا يبطله الفصل اليسير، قالوا ولا طول كلام متصل بعضه ببعض فيما إذا كان بنفس الجملة. قال فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه، يعني دون الاستثناء، بطل الاستثناء لما تقدم. إذا لا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام، وعليه إذا سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي، يعني عندنا سكوت طويل أو كلام أجنبي. قولهم كلام أجنبي قيد يفيد أن الكلام إذا لم يكن أجنبيا فإنه متصل. إذن إذا سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو فصل بين المستثنى والمستثنى بكلام أجنبي، لم يصح الاستثناء، لأنه إذا سكت وعدل عن إقراره إلى شيء آخر يكون قد استقر حكم ما أقر به، فلم يرتفع هذا الإقرار، بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه. يوضح هذا لو أقر زيد لعمر فقال لك علي 1000 ريال، ثم تكلم بأمر آخر كذا، ثم بعد ربع ساعة كأنه استكثر هذا المبلغ، ثم قال إلا 500، وبعدين فقيه أتى 500 حتى تكون هي النصف. فهنا نقول الإقرار الأول ثبت، فكيف يثبت الإقرار الأول ثم ترفعه بعد ذلك؟ بخلاف الاستثناء لابد أن يكون متصلا. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. وإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناوي للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء، ووقعت الثلاث وكذا شرط متأخر ونحوه، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية. قبل أن ننتقل للشرط الثاني، عندنا قول آخر في اشتراط استثناء اشتراط اتصال المستثنى المستثنى من. قول الثاني في المسألة يصح الاستثناء مع الانقطاع إذا كان الكلام واحدا، ودليله حديث من يعرف إلا الإذخر، حديث من عباس رضي الله عنه في الصحيحين لما قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقالوا هنا انقطع الكلام وصح الاستثناء، وهو أيضا دليل على القول الثاني في عدم اشتراط النية، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي هذا عندما قرر الحكم أولا. قال وشرطه أي شرط صحة استثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. والنية لابد أن تكون مقارنة لللفظ، فإذا قال نسائي طوالق فلابد أن يكون قد نوى بقوله نسائي طوالق إلا فلانة. وضابط مقارنة النية لللفظ، يعني يقولون النية تكون مقارنة لللفظ، طيب متى؟ هل لابد أن تكون في أول الكلام؟ أو يكفي إذا أتى بها في أثناء الكلام؟ أحسنت، هذا ضابطها، لأن هناك قولا يقول لابد أن يأتي بها في أول الكلام، ليس هذا المذهب. المذهب أن له أن ينوي ما لم يتم المستثنى منه، فإذا تم المستثنى منه ليس له أن ينوي، لا يصح الاستثناء إذا نوى بعد تمام المستثنى منه. لذا قال وإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناوي للاستثناء، انتهى الآن مستثنى منه، قال ثلاثا ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث، هذا فيما إذا استثنى من عدد الطلقات. وكذا لو طلق نساءه ونوى بعد طلاقهن أي من وثاقي، يعني الآن هذا فيه صرف لللفظ عن ظاهره بنية متأخر عن الكلام، متأخر عن الكلام، فهنا يلزمه الطلاق لأنه مقتضى اللفظ. يعني الآن اشتراط أن تكون النية مقارنة للكلام، هذا في الاستثناء وأيضا في صرف اللفظ عن ظاهره. لو قال أنت طالق ثم بعد أن تلفظ بها نوى من وثاق، يقول لا يصح، لابد أن تكون النية مقارنة. إذن النية الأخيرة تكون نية مجردة لا لفظ معها فلا تعمل. إذن على المذهب يعتبر أن تكون النية قبل تكميل ما ألحقه به، ما ألحقه به، يعني ما ألحقه به هذا يشمل الاستثناء ويشمل ماذا غير ذلك الشرط وغيره كما سيأتي. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. القول الثاني أنه يصح بعد تكميل ما ألحقه به، قطع به في المغني والشرح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يصح الاستثناء ولو كانت النية بعد كمان المستثنى منه. وقال شيخ الإسلام دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله وعليه متقدم أصحابه. وقال شيخ الإسلام لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء. وذكر وقال شيخ الإسلام وقد دل قال وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر. من يعرف؟ في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر. يعرف؟ قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى. هذا معتدل، ومع هذا فإنه صحة الجملة، أو كان الكلام جملة واحدة بمعنى واحد. فعند قوله قل إن هدى الله هو الهدى هنا فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب، واختار هذا شيخ الإسلام كما تقدم، واختاره ابن قيم في إعلام الموقعين. طيب قال وكذا شرط متأخر ونحوه، هذا اشتراط النية قبل تمام الكلام هو أيضا فيما إذا كان قد قيد الحكم بشرط، فلا بد أن ينوي قبل تمام الكلام. قال وكذا شرط متأخر ونحوه، فلو قال أنت طالق إن دخلت الدار ونحو ذلك، كما لو قال أنت طالق قائمة، فهنا لابد أن يكون ناويا للشرط قبل تمام الحكم. قال أنت طالق، إذا كان ناويا للطلاق بدون التقييد بشرط فلا يصح أن يذكر الشرط بعد ذلك فيقول إن دخلت الدار، يقع. أما إذا نواه قبل ذلك فكان ناويا للتقييد بدخول الدار عند قوله أنت طالق فيصح التقييد بالشرط. قال وكذا شرط متأخر، لماذا قال متأخر؟ لأن المتقدم، لأن الشرط المتقدم إذا تلفظ به هو أقوى من النية، هو تلفظ به. إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا لا إشكال فيه، وإنما البحث فيما إذا كان متأخرا. قال وكذا يعني يشترط اتصال معتاد لفظا وحكما في الشرط، شرط متأخر ونحوه. نحوه مثل الصفة، كما لو قال أنت طالق قائمة، يعني حالة كونك قائمة. قال لأنها صوارف لللفظ عن مقتضى. ما الصوارف؟ الشرط والاستثناء وغير ذلك، تصرف اللفظ عن مقتضى الذي يجيبه اللفظ ابتداء، فوجب مقارنتها، يعني مقارنة هذه الصوارف لللفظ، مقارنتها لفظا ونية، تقارن اللفظ لفظا ونية، لأن الاتصال يحتمل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. إذا كانت متصلة يمكن أن نقول إنها ملحقة بالجملة، بخلاف غير المتصل، إذا كانت ليست متصلة فهذا يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، فهذا مستند اشتراط الاتصال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.